بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا جاء بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.